بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. قال ابن القيم الجوزية في كتابه الوابل الصيب من الكلام الطيب، قال أبو عمرو بن الصلاح: وروى الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمس. فذكر الحديث وقال فيه: وأما الثانية فإنهم يمسون وريح أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم ذكر أبو عمرو كلام الشراح في معنى طيبه وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم والرضا بفعله على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة، حتى كأنه قد بورك فيه. وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك؟ بالثناء على فاعله والرضا بفعله وإخراج اللفظ عن حقيقته. وكثير من هؤلاء ينشئ لللفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له. ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن مراده من كلامه كيت وكيت، فإن لم يكن في هذا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، أن هذا في الآخرة وليس في الدنيا، هذا هو الصواب. أما في الدنيا فهذه الرائحة التي تكون في فم الصائم من أثر خلو المعدة تصاعد الأبخرة منها يكون مستكره عند الناس، ولكن لما كان ناشئا عن الطاعة، عن طاعة الله جل وعلا وعبادته، صار عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك. فهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في دم الشهيد، إنه يأتي يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك، ومثله تماما. أما كونه في الدنيا أطيب عند الله من ريح المسك، أو أن طيب المسك يكون له في الدنيا، هذا خلاف الواقع. ولا يجوز أن نحمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء يخالفه الواقع. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، يعني التكلف لنصر القول الذي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول الله جل وعلا مذموم، لا ينبغي. والإنسان يتحرى معنى قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا تبين له ذلك فليمسك به وإن خالفه من خالف. نعم. فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى أو عرف الشارع صلى الله عليه وسلم وعادته المضطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به، وإلا كانت شهادة باطلة، وأدنى أحوالها أن تكون شهادة بلا علم. نعم، هذا يشير إلى كثير من ما يفعله شراح الحديث، ولا سيما في صفات الله جل وعلا، لأنهم يتأولون تأويلات تخرج اللفظ عن معناه الذي وضع له، كقولهم مثلا: في يد الله قدرته، ورحمة الله إرادة إنعامه أو الرضا بذلك، ورضاه كذلك، وما أشبه ذلك. فهذه تأويلات باطلة لا داعي لها، والمدعي لها في خطورة عظيمة، أنه يقول على الله ما لم يقل، ويقول على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. نعم. ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا، وأعظم. ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهيته وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك. يعني يقصد بهذا أن الله جل وعلا يوصف بأنه يستطيب الشيء، أن بعض الأشياء تكون عند الله طيبة، ويجب أن يكون ذلك على ظاهره أنه طيب، كما أن بعض الأشياء تكون عند الله خبيثة، وهذا مثل كونه جل وعلا يرحم ويلعن ويرضى ويغضب، أفرق بين هذا وهذا؟ فيجب أن يبقى على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما قاله الله جل وعلا على ظاهره، لا داعي للتأويل. نعم. وكل هذا لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه، وصفاته لا تشبه صفاتهم، وأفعاله لا تشبه أفعالهم، وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه، والعمل الصالح فيرفعه، وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا. ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال، إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا، فإن قولهم رضا ليس كرضا المخلوقين، فليقل استطابة كاستطابة المخلوقين، فليقل استطابة ليست كاستطابة المخلوقين. وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب. ثم قال: وأما ذكر يوم القيامة في الحديث فلأنه يوم الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضا الله تعالى، حيث يؤمر لاجتنابها واجتلاب الرائحة الطيبة كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات. فخص يوم القيامة بالذكر في بعض الروايات، كما خص في قول الله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، وأطلق في باقيها نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين. هذا فيه تحامل وفيه تكلف في الواقع، وليس كما قال، وإنما الطيب يظهر يوم القيامة لأنه عمل قصد به وجه الله فيظهر عند الجزاء، يظهره الله جل وعلا في ذلك اليوم. أما في الدنيا معروف أن كل واحد يجد ذلك من نفسه، ولا يجد ريح المسك في فمه، كل صائم لا يجد ذلك، كيف يقال أنه موجود حتى في الدنيا؟ نعم. قلت: من العجب رده على أبي محمد بما لا ينكره أبو محمد ولا غيره، فإن الذي فسر به الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضاه بفعلهم أمر لا ينكره مسلم، فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه وفيما بلغه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي بفعله. فإن كانت هذه هي الاستطابة فيرى الشيخ أبو محمد نكرها، والذي ذكره الشيخ أبو محمد إن كانت هذه الاستطابة فيرى الشيخ أبو محمد ينكرها. اقرأ من أول كتاب أول كلام. فإن كانت هذه هي الاستطابة فيرى الشيخ أبو محمد ينكره. والذي ذكره الشيخ أبو محمد أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها، فرأي الشيخ لا ينكره، يمكن كذا العبارة ما هي صحيحة بهذا الشكل. على كل حال تراجع العبارة ما هي صحيحة. والذي ذكره شو العامش مقتضى ما قبله أن يقول لا ينكرها في نفسها، وإن أنكرها لا، العبارة غير صحيحة. فيها عبارة في صحيحة، ما هي هذه عبارة المقيم، لابد أن صار فيها سقط، فيها خطأ. والذي ذكره الشيخ أبو محمد أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها على طيب المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد، ويكون كرائحة المسك، ولا ريب أن ذلك يوم القيامة.

فقلت أو إن لما أخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقد جعل النووي رحمه الله هذا الحديث في ضمن الأحاديث التي يدور عليها أمر الإسلام، فأدخله الأربعين التي اختارها من دوائر الإسلام لعظمه وعظم ما اشتمل عليه. ففيه أن الجنة تحصل لمن عبد الله ولم يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة صام رمضان وحج البيت، يعني هذه الأمور الخمس من اقتصر عليها وآتى بها فإنه يكون من أهل الجنة، وهي أمر سهل ولكن على من سهله الله عليه، وإلا فهي صعبة جدا إذا لم ييسرها الله ويسهلها صعبة. ثم فيه أن طرق الخير كثيرة وأن أبوابه أيضا متفاوتة، متفاوت تفاوت عظيم، ومنها ما هو جامع ومنها ما هو أصل ومنها ما هو ذروة الشيء وأعلاه. وفيه أن استقامة اللسان تجمع ذلك كله، إذا سلم الإنسان من لسانه واستقام لسانه استقامت جوارحه كلها واستقام أمره وسلم. لهذا قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله، وملاك الشيء هو الذي يملك به ويضبط ويصبح غير نافرا على صاحبه أو متشتت، بل يمسكه ويملكه. قال عليك بلسانك، يعني احفظ احفظ، فلا تتكلم فيه إلا بما ينفع وبما يكون لك ولا يكون عليك. إذا أمسك الإنسان لسانه في هذا سلم. واللسان في الواقع لا بد أن يتكلم، لا بد أن يتكلم الإنسان، فإذا أطلق الإنسان لسانه بكل شيء أصبحت خطاياه كثيرة جدا، وإذا أمسك لسانه وضبطه وجعله لا يتكلم إلا بما ينفعه ويعود عليه، حسنات التسبيح والقراءة، الأمر بالخير، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دلالة على ذلك تعلم العلم، ذكر الله جل وعلا، فإنه يكتسب أمورا عظيمة جدا بلا مشقة تشق عليه. أما إذا كان لا يبالي هذه مشكلة، وهو مسجل عليه أيضا، كل شيء مسجل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالإنسان يفكر في هذا، يعني كل ما يتلفظ به يكتب ويسجل. الرأي لو كان مثلا يدفع قيمة الورق أو يدفع الأقلام يمكن يتحاشى شيء كثير، ولكن ما في فكر، يطلق لسانه وبعدين الحساب، ثم إذا جاء الحساب بدا له ما لم يكن يحتسب، وهذه المصيبة، يظهر له شيء ما كان يظنه، هذه المصيبة. ولهذا يقول أمير المؤمنين رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه، ويثقل على من لم يفكر فيما يقول ويعمل ويحاسب، يثقل ويصعب. فملاك الأمور باللسان يجب أن يضبط، وعثرة اللسان أشد من عثرة القدم، أشد بكثير، فإنه إذا عثر اللسان ربما سقط في حفرة النار. وفي الصحيح أن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يريد أن يضحك بها القوم، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة ما هي شيء عنده. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلين متآخيين في من كان قبلنا، وأحدهما مجتهد والآخر مسرف على نفسه، فكان المجتهد ينصح أخاه، وكلما رآه على ذنب نصحه ونهاه وقال: يا هذا اقصر، ألا تخاف الله؟ وفي يوم من الأيام رآه على ذنب استعظمه فقال له: يا هذا اقصر، والله لا يغفر الله لك. فقبضهم الله جل وعلا إليه، فقال لهذا الذي قال والله لا يغفر الله لك: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ قد غفرت له وأحببت عملك. يقول أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، يذهب به إلى النار من أجل كلمة قالها: والله لا يغفر الله لك. تألى على الله، أقسم عليه أنه لا يغفر لهذا. ومعروف أن الذي دفعه إلى هذا القول الغضب لله والغيرة على محارمه، ومع ذلك حبط عمله، لأنه تكلم كلاما لا يليق بالله جل وعلا. والمقصود بهذا أن الإنسان قد يتكلم بالكلام الذي يظنه خير ويظن فيه صلاح ويكون فيه هلاكه، فكيف بالذي لا يبالي؟ كل هذا يدل على خطر اللسان، خطره شديد جدا. ونحن الآن في هذا الكتاب في عمل اللسان، وهو الذكر، ينبغي أن يشغل بذكر الله جل وعلا، والذكر أفضل الأعمال. ولهذا ختم الله جل وعلا الصالحات بالذاكرين: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فكل عمل من الأعمال أفضله من كان فيه أكثر ذكرا لله جل وعلا. وأمرنا ربنا جل وعلا في الجهاد عند ملاقاة العدو، وعند قتل النفوس، عندما يذهل الإنسان عن أهله وولده، أمرنا بأن نذكره في تلك المواطن. لأن الذكر، ذكر الله جل وعلا، به تطمئن القلوب. والذكر يجب أن يكون مواطئا فيه اللسان والقلب مواطئة، أما ذكر باللسان فقط فجدواه ضعيفة. نقول أنه ما ينفع، ينفع، ولكن ليس كالذكر الذي يكون في القلب واللسان، هذا أفضله. مقصود أن الذكر أن يشغل اللسان، يشغل بطاعة الله وبذكره، وأفضل الذكر قول لا إله إلا الله. ومعلوم أن هذه الكلمة بلا معرفة معناها أن جدواها قليلة جدا، وهكذا سائر الأذكار. وأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وكذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد ختم البخاري رحمه الله كتابه الصحيح هذا الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فينبغي للإنسان أن يكثر من ذلك الشيء الذي يحبه الله ويثقل في الميزان، هذا يجب أن يعتنى به. وكذلك في الصحيح حديث أبي موسى الأشعري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فالتسبيح تنزيه الله وتقديسه ونفي ما يلصقه به أو يقول فيه أهل الباطل وأهل الكفر والإلحاد، مع توقيره وتقديره حق قدره جل وعلا، هذا المقصود بالتسبيح. وأما الحمد فهو الثناء عليه بما يستحقه، أن يثني عليه بما يستحقه جل وعلا. وهذا من الأصول التي يجب أن يعتني بها الإنسان، وهو من أصول التوحيد ومعرفة الله جل وعلا. نعم. وفي بعض الآثار: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. نعم، الصدقة مثل ما قال: ولكن ليست لكل أحد. الصدقة لها شروط حتى يحصل لها هذا الذي ذكره. أول شروطها أن يراد بها وجه الله، ما يراد بها أنه يزيد ماله أو أنه تكثر أولاده أو أن بدنه يكون صحيحا وتدفع عنه البلايا يتصدق من أجل ذلك، فإن هذا داخل في عمل الدنيا. وقد ذكر السلف أن هذا مما دخل في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إنه داخل الصدقة، إذا تصدق بها يريد بذلك زيادة المال أو يريد صحة بدنه فقط أو يريد دفع البلاء عنه فقط في الدنيا، فإنه داخل في ذلك. فيجب أن تكون الصدقة مراد بها وجه الله، والذي يراد به وجه الله أول شيء يراد به حصول ثوابه في الآخرة، حصول رضاه، أن يفوز برضاه أول شيء، هذا هو الأصل فيه. أما الأمور الأخرى تكون تبع. الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن تكون الصدقة من كسب طيب، مال طيب، كسب طيب. أما إذا كانت من كسب خبيث مردودة ولا أثر لها، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا. الشرط الثالث أن لا يكون فيها منة، يمن بها لا على الفقير ولا على ربه جل وعلا. ولهذا نص الله جل وعلا ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والشرط الرابع ألا يكون فيها أذى كما في الآية في هذه. فإذا توافرت هذه الشروط وجدت عند الإنسان واجتنب أمور التي نهي عنها فهذه التي تكون صدقة وتكون طيبة وتكون مقبولة بإذن الله تعالى. نعم. وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بما له كفاية، فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله تعالى. هو الكلام هذا منقول عن زكريا عليه السلام، الرسول صلى الله عليه وسلم ينقله عن زكريا، فهو وحي، والله جل وعلا أمر زكريا به. فقوله يعني قوله صلى الله عليه وسلم أنه كذا، يعني فيما نقله عن أخيه زكريا بن يحيى بن زكريا، ليس زكريا، يحيى بن زكريا، فإنه كما ذكر أول الحديث أن الله أوحى إلي خمسا أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فكأنه أبطأ تأخر عن أمرهم، فقال له ابن خالته عيسى بن مريم عليه السلام: إما إن الله أمرك بخمس، فإما أن تأمر بني إسرائيل بهن أو آمرهم بهن. فقال: والله لو سبقتني لخشيت أن يعذبني الله جل وعلا عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فجمع بني إسرائيل في مسجد الأقصى حتى امتلأ، وجلسوا على الشرفات، فذكر بقية الحديث: الله أمرني بخمس أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من ذلك سرد الخبر قال: وأنا آمركم بخمس، يعني بالإضافة إليها، وهذا سيأتي. نعم. خمس. نعم. وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بما له كفاية، فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله تعالى. فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وكأنه حثهن ورغبهن على ما يهدين به أنفسهن من النار. بهذا الحديث يعني الحث على الصدقة ولو من الشيء الذي لا يجب، ولو من حريكن. ولهذا استدل بهذا بعض العلماء على أن الحلي ليس فيه صدقة، يعني ليس فيه زكاة، قوله ولو من حريكن. نعم. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن فلا يرى إلا ما قدم. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وذلك أن النار أنها يؤتى بها في المحشر أمام الناس برون إليه، هنا يؤتى بها جر بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك يمسكونها تكاد تتفلت عليهم، ولو تركت لأتت على أهل الموقف غضبا لله جل وعلا. فيكون الإنسان فيكون الإنسان أمامه النار في ذلك الموقف. وهذا لكل واحد، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. والخطاب هنا للمؤمنين، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، وهذا في آن واحد في وقت واحد، كل واحد يكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، كل واحد ويرى أنه لا يكلم غيره، والله يكلم خلقه كلهم في وقت واحد. وهذا من الأمور التي يجب أن يتفكر فيها وأن تعلم، ففي هذا خلاص من ورطات كثيرة مما يعلق في أذهان كثير من المتكلمين وغيرهم، أنهم إذا جاء وصف من أوصاف الله تصوروا أو توهموا أنه كما يعرفون من أنفسهم تعالى الله وتقدس، وهذا الشيء الذي حملهم على التأويل أو على الرد. وأفعال الله لا تشبه أفعال الخلق، فكذلك صفاته لا تشبه صفات الخلق، فهذا فعله شيء من فعله أنه يكلم الناس في وقت واحد، كل واحد يرى أنه هو الذي يكلم وحده، والكلام يكون لجميع الخلق. ولهذا يقول وهو أسرع الحاسبين تعالى وتقدس، حاسبهم في وقت سريع. وهذا أيضا كما في الصلاة وفي غيرها، معلوم أن الأرض مملوءة من الخلق الآن من المسلمين، ما يخلو بلد من بلاد الله إلا وفيها من يعبده، وكلهم يتجهون إليه ويسألونه في آن واحد مع كثرتهم واختلاف لغاتهم. وكذلك تباين أمكنتهم، وكلهم يستمع لهم رب العالمين في آن واحد، لا يشغله سماع كلام هذا ودعائه عن سماع كلام هذا ودعائه، كلهم إذا قاموا في الصلاة أو في الدعاء أو في غيره. الله أعظم وأجل وأكبر من أن يقاس على فعل المخلوق الضعيف تعالى الله وتقدس. نعم. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، مع الإيمان عمل؟ قال: أن ترضخ مما خولك الله أو ترضخ مما رزقك الله. قلت: يا نبي الله، فإن كان فقيرا لا يجد مما يرضخ؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: فليعن الأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال: فليعن مظلوما. قلت: يا رسول فليعن مظلوما فلينصر مظلوما قلت لا قال فلينصر مظلوما ينصر ولا فليعن ايش اللي عندك فليعن فليعن مظلوما. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير ليمسك أذاه عن الناس؟ قلت: يا رسول الله. يقول: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فنهانا أن نقول إنهم أموات، الأمر أن نقول أحياء، وأخبر أنهم عند ربهم يرزقون. وجاءت الأحاديث فيها تفصيل في ذلك كثير، ولكن فيها تفاوت، فيها أن أرواحهم تكون في حواصل طير خضر